هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا جرح الإنسان بلسم ولجأ إلى البلسم، هل تعرفون أصدقائنا الفرق بين كلمة بلسم في الموضعين السابقين؟ تعالوا معنا أصدقائنا نذهب إلى معجم العرب لتزول الدهشة ولنمحو العجب. وجدت في معجم العرب أن الفعل بلسم يعني عبس وجهه، وكلمة البلسم تعني عصارة تستخرج من الأشجار وتستعمل في الطب. وعلى هذا فحين قلت لكم إذا جرح الإنسان بلسم، أي إذا جرح الإنسان عبس وجهه وقطب جبينه ولجأ إلى البلسم، أي لجأ إلى تلك العصارة التي تستخرج من الأشجار وتستعمل في الطب كالدواء. وقد كثر استعمال هذه الكلمة على معنى الدواء. ومضة لغوية مع جيهان الرياضي.